فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحكم الثالث، هل الأمر في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم للوجوب أم الإباحة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هل هو للوجوب أم للإباحة؟ شوف المفروض في درجة وسط نذكرها، الدرجة الوسط هي الاستحباب، هو إما وجوب أو مستحب أو مباح. ففي قولي فانكحوا ما طاب لكم من النساء كيف يكون مباحا وهو من أجل النعيم وفيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو الولد؟ يا رب أمين، حفظكم ربي جميعا، الحمد لله، يسر الله لكم جميعا أمين. فذهب جمهور أهل العلم في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال هذا للإباحة، الأمر هنا للإباحة. ومثلوا له قول الله تعالى كلوا واشربوا وكلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ذلك على الإباحة، الأكل على الإباحة. وقال الظاهرية النكاح واجب، وقالوا التعدد أيضا واجب، قالوا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. هذا ما أفضل ما قال الظاهرية يا تعظيم الأمر صراحة. نعم، فتمسكوا بالظاهر، ولأن الله أمر بذلك فقالوا الأمر الوجوب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم، واستدل الجمهور بقول تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات إلى قوله إن تصبروا أن تصبروا خير لكم، فجعل هنا الصبر خيرية الأمر. لأنه خير، وقال أن تصبروا خير لكم، فقالوا ليس مندوبا أصلا، وهذا التسرع يعني التسرع منه. الصحيح الراجح في هذا الباب هو أنها مستحب، النكاح مستحب، وأيضا نكاح أكثر من امرأة مستحب. أولا استحب ذلك استحباب أن الله جعل فعلها، جعلها إيش؟ جعلها سنة كونية، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد تزوج أكثر من امرأة، والله تعالى يعني بيّن، قال فبهداهم اقتدي. نعم، فيكون هذا الزواج من أكثر منه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل من الحياة، فيكون فانكحوا ما طاب لكم مستحب. هذه مسألة يعني يختلفون فيها، ويقولون جمهور أهل العلم يقولون بالإباحة وأنتم تصرون على أنها على الاستحباب، فما الدلالة على الاستحباب؟ الدلالة على الاستحباب أمران، أولا حال النبي وحال الأنبياء السابقين، ثم حال من تربى على يد النبي، من الذي تربى على يد النبي وخرج لنا بمثل هذا الأمر؟ الصحابة، والصحابة هم أفضل من يعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة دخلوا في قوله السابقون الأولون، وفي قولي كنتم خير من خير الناس، قال العلماء الصحابة أول الناس دخولا من هذه الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي لا تسبوا أصحابي. نعم، فمسألة الوجوب مسألة بعيدة، ولا أخشى ذلك، نقول مسألة بعيدة لا يمكن أن تقبل بهذه الصورة، أن يقال بالإباحة، والحق أن يعني جميع المحققين يقولون ب الاستحباب. قال يعني قد قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اتفقت كلمة أهل العدد واتفقت أهل كلمة أهل التفسير أن في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع أنها يعني كأنه يقول أعطي درهمين درهمين، فيكون اثنان اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ولا يقال اثنان وثلاثة خمسة وأربعة تسعة بالجمع. قال به بعض الظاهر بعض أهل الظاهر، وهذا جهل مركب، جهل باللغة، جهل بالتفسير، جهل حتى بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ابن غيلان جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تحته عشرة، قال فارق ستة منه. فمثنى وثلاث ورباع كما قلت لا يؤخذ بقول أهل الظاهر في هذا الباب، يقولون تأسيا، وبعضهم يقول 18، أنا القول يقول 18. هذا غريب شاذ جدا وغريب جدا، والصحيح الراجح في هذا الباب هو أن في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة في الآية الأخرى، فبين أن الواحدة المستثناة، لأنه أول ما ما ما ما, ما تكلم عن النكاح وإيش قال؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، فصدر الباب بإيش؟ بالمثل. إذ الأصل في النكاح التعدد، وحال النبي يدل على ذلك، وحال قليل الناس يدل على ذلك. دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن، وهذا في كبر سني كلام شاف الموت، يا أبا عبد الرحمن هل بكرا تلعبها وتلعبك تذكرك ما مضى؟ شوف وهو كبير السن يقول له تزوج امرأة بكر. فالصحيح أن الحد الأقصى للرجل المسلم هو أن ينكح أربع نساء، يعني لا يجمع فوق ذلك. ذلك علماء كانوا يقولون ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قول صحيحا وأفته من الفهم السقيم. وقالها كثير من علماء في الإنكار على الشافع ويقول الماء مالح، قالوا هذه ليست فصيحة، بل هي فصيحة، لكن كما قالوا يرد عليه في هذا ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. صحيح نقول بأن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع على الاستحباب، الأمر هنا على الاستحباب. والأمر الثاني التعدد، هل الأصل في النكاح التعدد أم الأصل في النكاح الإفراد؟ جاءنا الدليل والبيان من فعل النبي العدنان الأصل في النكاح التعدد، ولما أراد أن يتزوج عائشة رضي الله عنها جاءته المرأة قالت له لك في بكر ولك في السيب، فسألها من البكر ومن السيب؟ قالت البكر عائشة والسيب أم سلم. فلما قال لها البكر عائشة والثيب أم سلمة وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنين. وهذه فيها دلالة أن الإنسان ممكن يتزوج امرأتين في وقت، ما فيها شيء أصلا المسألة على الحل، لكن فانكحوا ما طاب لكم من النساء على الاستحباب وليس على الإباحة. بهذا نكون انتهينا من الكلام على مسائل في النسائي، مسائل النكاح وغيرها. نعم طيب طيب الآن لنا أن نترك يعني مجالا للأسئلة، تفضلوا إذا كان في أسئلة فتفضلوا نترك المجال. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.